هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، استخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة في مصر من المفترض أنه هيبدأ في شهر سبتمبر الجاي إن شاء الله. ما زلنا في برنامجنا بنواصل الحوار المجتمعي وبنسمع آراء الخبراء في استخدام أمثل لطاقة الفحم. اتفضلوا معنا. الأستاذ الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ هندسة واقتصاديات الموارد المعدنية والطاقة بكلية الهندسة جامعة الأزهر. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك دكتور رضا. دكتور رضا، استخدام الفحم هو يعني نوع جديد من المخاوف لدينا، لم تكن موجودة منذ مثلا شهور قليلة. استخدام الفحم في نظر حضرتك في المجتمع رأيك إيه؟ أولا الفحم هو بديل من بدائل الطاقة، أو ما يسمى الموارد الأولية للطاقة، اللي هي الفحم والبترول والغاز والتوليد المائي، بنعتبر ده موارد الأولية للطاقة. على مستوى العالم، العالم ينتج 6 مليار طن فحم سنويا، تمثل 40% من احتياجات العالم للطاقة. فكل صور الطاقة المستخدمة في العالم 40% منها متولد ناتج عن الفحم. الأكبر مستهلكين ومنتجين للفحم الصين والولايات المتحدة. في توليد الطاقة الكهربية، الإسهام الأكبر في محطات الكهرباء على مستوى العالم للفحم، ويكاد يبلغ 50%، يعني 50% من محطات توليد الكهرباء في العالم تعمل بالفحم. وكل هذه الكيانات تعمل وتأمن مخاطر الفحم. كيف يا دكتور؟ الدول المستخدمة لهذه النوعية من الوقود أو من موارد الطاقة لديها قوانين وإجراءات حماية وأمان صناعي تعملها في مجتمعاتها، فتتجنب مخاطر الناشئة عن التلوث أيا كان مصدره، الفحم أو غير الفحم. طب يا دكتور، دلوقتي احنا لما نقول هذا الكلام ونقر ان الفحم بيستخدم على نطاق واسع، وان الدول المستخدمة ليه وهي دول كبرى تراعي اشتراطات بيئية وحماية معينة، ونقول كمان ان في مصر لا يوجد قانون مفعل للبيئة، ونقول كمان ان مفيش ضمير عند ناس كتير، مش هنقول كل الناس طبعا، ما نقدرش نعمم، هل احنا كده قدامنا اختيار؟ لا، الذي يجعلنا نستخدم الفحم أو لا نستخدمه هي معايير استراتيجية واقتصادية. المعايير الاستراتيجية، هل هيكل الطاقة في مصر بمواردها المحلية يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. نحن نستورد تقريبا 50% من احتياجاتنا من الغاز، أو لا يجب أن نستورد، ونحن نستورد حوالي 50% أيضا من احتياجاتنا من البترول. نحن وصلنا للحد الأقصى من التوليد المائي، وبالتالي بالموارد الأولية لم يبقى لدينا إلا أن ننتج الفحم أو نستورد الفحم. في مصر رصيد من الفحم حوالي 20 مليون طن. في منجم فحم المغارة، منجم فحم المغارة أنفق عليه مئات الملايين وتم تشغيله لإنشاء محطة كهرباء في عيون موسى في سيناء، وتم تشغيل المنجم ولم يتم إنشاء المحطة حين أغوان الغاز أنه موجود عندنا وبكثرة. افتتاح المنجم كان سنة كم يا فندم؟ افتتاح المنجم كان سنة 80 أو 82 شيء من هذا. كل هذه الملايين تنفق عليه ولا يستخدم؟ وبالتالي عندما بدأ تشغيل المنجم لم يجد مستخدما للفحم، كان مفروض انه سيحرق لتوليد الكهرباء من محطة توليد في عيون موسى ولم يحدث ايضا. طب ما احنا دلوقتي وجدت الحاجة للفحم، هل هيعيد تشغيل المنجم واستخدامه؟ هذه قضية يجب ان تدرس وتبحث. وعلى فكرة بالمناسبة هذا بديل من البدائل الموجودة في الدراسة بدائل الطاقة في مصر 2030 التي سبق أن أعددناها لجهاز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. أيضا يرد هنا أن نستورد الفحم، لأن الفحم يعني هذا في الجانب الاستراتيجي. الجانب الاقتصادي أن الفحم أرخص من الغاز، ونحن سنستورد فحم ونستورد غاز الآن في اللحظة. المليون وحدة حرارية بريطانية المولدة من الفحم تكلف 6 دولار، من الغاز الطبيعي من 12 إلى 15 دولار، أكثر من الضعف. فنحن الأوفر لنا أن نستورد الفحم، وإذا كنا مهملين في الأمان وفي إجراءات الوقاية والحماية من التلوث في الفحم فنحن أيضا مهملين في البترول. والدليل اذهبي الى منطقة مسترد وكيف تتصرف المصانع، مصانع تكرير البترول. اذهبي الى حلوان وكيف تتصرف مصانع الاسمنت في التراب. لا آن الاوان ان نكون مجتمعا جادا ومجتمعا منظما، وهناك قرار سيادي وهناك مثوبة وهناك عقوبة على التجاوز. ليس هناك بديل اخر الا أن نموت، أن تتوقف التنمية ويتوقف الاقتصاد ويتوقف تشغيل أبنائنا. الكرة في ملعب إيه؟ العاملين بمجال البيئة، مسؤول البيئة. أنا عاوز أقول ملاحظة ورسالة لوزيرة البيئة. أنا أعرف أنها سيدة فاضلة، ولكن أعرف أنها تحمل مؤهل اقتصاد العلوم السياسية، وأن درجتها العليا في الدكتوراه في اقتصاديات التعليم، ولاحظت شيء من متابعات التلفزيونية. كل الذين يمثلونك في التلفزيون يا سيدة الوزيرة مهما كانت الألقاب هم يحملون ألقاب مملكة في غير موضعه، والكلام الذي يرددونه هو كلام مدارس، كلام تلامذة في المدارس اللي هي التوصيات الأولية للأمهات: اغسل يديك قبل الأكل وبعد، لا أكثر. لا، التعامل مع المشكلة ببعدها الاقتصادي وبعدها الاستراتيجي وبعدها لحماية المواطن وضمان جودة حياة لها. أخيرا أستاذ دكتور محمد رضا محرم، أستاذ هندسة واقتصاديات الموارد المعدنية والطاقة، أهم الطلبات في مجال البيئة في ما يتعلق بموضوع الفحم، نحن نحتاج إلى 1 2 3. يعني الأول نحن سنبدأ استيراد الفحم، لأن تشغيل منجم فحم المغارة يستغرق وقت. سنبدأ استيراد الفحم. نحن في حاجة إلى التزامات واضحة فنية واقتصادية وبيئية من جانب المستوردين لا شركات الأسمنت. 2، نحن في حاجة إلى معايير للمحاسبة نتيجة التلوث، سواء في النقل أو التفريغ أو التداول أو في الاستخدام في مصانع الأسمنت، معايير دقيقة. ونحن في حاجة إلى إعمال القانون وبقسوة. مصانع الأسمنت تكسب الكثير، ومصانع الأسمنت بأسعار بيع الأسمنت الحالية تستطيع، أقول تستطيع ان تستورد الغاز ب 12 دولار للمليون وحدة حرارية وحتى 15 دولار وتحقق مكاسب. نحن في حاجة الى آلية لتسعير منتجات هؤلاء الناس حتى لا نتحول الى ضحايا للصوص كبار. شكرك جدا دكتور محمد رضا محمد. أصدقائي المستمعين، في كل مشاكل حياتنا في مصر كلمة السر واحدة، القانون. تفعيل القانون واحترام القانون وسريانه على الكل بدون استثناء. أشكركم أصدقائي وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيسعدني تواصلكم معايا فيه، وكمان تواصلنا على جروب ألترس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.